نماذج الطاعه والاتباع لرسول الله دون ان يضعوا الموضوع على مساله بقى نقيسها بالعقل، نشوف بقى الكلام ده يناسب ولا ما يناسبش. طب حجاب، اصل الدنيا حر والظروف والجواز، وطب والعريس هيشوفني ازاي؟ اطيع الله واطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا هيكرمك بافضل زوج في الدنيا. كتري من الاستغفار، كتير من البنات وادعي لي ربنا يرزقني بزوج صالح، هدعي لك، لكن انت كتري من الاستغفار، اتبعي النبي، اطيعي امر الله وامر رسول الله وربنا هيكرمك. مش ربنا اللي قال كده؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تبقى قاعده لا انت منتظر عريس ولا عامله حسابك في عريس، وتلاقي العريس جالك، وتلاقي افضل انسان واحسن انسان في الدنيا وجالك وطرق الباب وهو اللي عايزك وهو اللي شريكي. شوف سبحان الله الطاعه والتقوى قد ايه جميله ازاي. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح لابن راح لرجل صالح من مدين وسقى للبنتين وجاب لهم الميه وعمل كل دوت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ربنا اكرمه بسبب التقوى ديت، ربنا اكرمه بايه؟ بعروسه ووظيفه. سبحان الله، البنت اللي هي ابنة بائعة اللبن اللي امها قالت لها يا بنيتي هاتي الماء حتى نمزق اللبن بالماء، قالت يا امها ان امير المؤمنين عمر نهانا عن مزق اللبن بالماء، قالت وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراشه، قالت البنت يا امها ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. فكانت النتيجه ان ربنا يكرمها بعريس مش اي عريس، ابن امير المؤمنين عاصم بن عمر، اتجوزته انجبت له بنت سمتها ليلى وكنتها بام عاصم. ليلى او ام عاصم اتجوزت حاكم مصر عبد العزيز بن مروان فانجبت له الخليفه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا كلها عدلا وزهدا رضي الله عنه وارضاه. هي ديت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى ننسى وماذا اعددت لها. جهزوا نفسكم، ظبطوا نفسكم، شوف جليبيب عمل ايه واعمل زيه. اتعرض عليك زوجه وانت ما حدش اصلا ما فيش حد فتح لك بابه، الكل رفضك، وربنا يسر لك بزوجه صالحه في نفس اليوم. يا خير الله اركبي، رحت وضحيت بنفسك وحياتك ابتغاء مرضات الله وما دخلتش على الزوجة جديد عشان ربنا يكرمك ان شاء الله ب 72 زوجة من الحور العين. وده وعد الصادق صلى الله عليه وسلم حينما قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الايمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ليدخلوا الجنة. يا الله، إيه الجمال ده كله، إيه النعم دي كلها، الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، لما أراد النبي أن يحطم الطوابق الفوارق الطبقية اللي موجودة في المجتمع، ما فيش حاجة اسمها غني وفقير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عرض عليها مولى من الموالي زيد بن حارثة، قلت له لا طبعا، زينب بنت جحش مين ده؟ بنت عمة النبي الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية الوضيئة الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أمرهم. فقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها زيد، وبعد سنة الله فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطلا زوجناكها. فجاء الأمر بزوجها، كانت تجلس مع زوجات النبي عليه السلام تتفاخر عليهن وتقول زوجكن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام يسمع النبي جوه المسجد بيقول اجلسوا، فجلس ابن مسعود، سمع الأمر فين؟ هو بره في الشمس، فجلس في الشمس. فلما انتهى النبي من الحديث خرج، قال ما الذي حملك على ذلك ابن مسعود؟ قال سمعتك وأنت تقول اجلسوا، فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله، أنا قاعد في الشمس برة لأن أنت قلت اجلسوا وأنا سمعتها وأنا برة، مع أنه كان ممكن يخش جوه لكن لا، أدبا مع رسول الله. أخيرا أخوي وحبيبي عشان بطولش عليكم، بالله عليك تخيل أن النبي بيخبط على بابك الليلة دي، واوعى تنسى وماذا أعددت لها، واوعى تنسى مسك الختام. تخيل لو النبي دخل بيتك هيصر بيك وبمنظرك وانت قاعد في البيت ما شاء الله عبادة وصلاة وذكر لله وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن وتفكير وتحضير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحياتك كلها طاعة الله، ولا يخش يلاقي منكرات وبلاء وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ووقت الصلاة اللي بتنزل تصلي ولا بحج بمراتك ولا بيتك في أي حاجة تدل على أن ده بيت إنسان مسلم متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى ساعتها ممكن تفوز بمسك الختام، ولا النبي يقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا.